كثيرة من المواضيع التي من المعروف أن تشرفها ولا تداولها، هي كثيرة من هذه المواضيع. ولقاؤنا فيكم قليل من القليل من العقبات التي تكون بيننا وبيننا، فالمواضيع كثيرة إلا والإصابات نادرة. ولهذا في بداية الأمر أشكل علينا الأمر ما هو الموضوع المناسب الذي لا بد أن أتطرق إليه معكم لتفقهه، ولعل المناسبات أن تفقهوا به. نسأل الله العظيم لنا ولكم الفرج. اخترت أن نتباحث في مسألة مهمة الله سبحانه وتعالى جلاها وأظهرها وبينها وأخرجها. الله سبحانه قسم الناس إلى أقسام، الله سبحانه قسم الناس إلى أقسام. عموما آلاف هؤلاء من كتاب ربنا على أنهم ثلاثة أقسام. قسم من المؤمنين، وقسم من الكفار، وقسم من المنافقين. فهذه القسمة الثلاثية الربانية في كتاب ربي بارك جنود وكفار ومنافقون. موجود في سورة البقرة، السورة المباركة في مطلعها في مطلع كلام ربنا. الله روع هذه القسمة الثلاثية لما يتأمل الإنسان الروع الأول في سورة البقرة يشكو على أن ربي سبحانه وتعالى ذكر أوصاف المؤمنين، وهذه الأوصاف ذكرها ربي في ثلاث آيات، ثم ذكر أوصاف الكفار وذكرها في آيتين، ثم حدث ربي سبحانه وتعالى أوصاف المنافقين فجعل في 13 آية. هذه سورة البقرة وحدها الله أوضح لنا وجدت أن المنافقين هؤلاء في 13 آية، ناهيك عن السور الأخرى التي أوضح فيها وكشف فيها ربي ووضح فيها ربي هؤلاء المنافقين. من هذه السور سورة ذمهم سورة المنافقين، كذلك سورة الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها سورة الباب الحق، أي أنها التي وضعت أغلى المنافقين وهي سورة التوبة. هذه سورة التوبة صار في هذا الزمان كثير من الناس يحاسبها ويشتمها، لأنها جاءت لتقوى هؤلاء المنافقين، ومن يتحدى هذه السورة إلا كان في خطر هذه الشيطان من شيطان المنافقين. أردت لأهمية المسألة أن نقف معكم في 13 آية هذه باختصار التي كشف فيها ربي هؤلاء المنافقين، لأن الأمر جاء الأمر عظيم، ولما عرف ذلك الأمر لما كشف الله هؤلاء الناس بمثل هذا الكشف ومثل هذا الفضيحة الكبيرة. المؤمنون في تلك الآية، الله في تلك الآية، الكفار في آيتين، والمنافقون في 13. إذا كان الجلد هذا تقسيم، هذا تقسيم ربي سبحانه جل وعلا، هو الحكيم وهو الخبير وهو العليم. فلما ربي كشف لنا المنافق في 13 آية تنبيه من الله لنا أن تنبه واحدة من هؤلاء المنافقين. هؤلاء المنافقون متى ظهروا؟ متى ظهروا؟ بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يكن المنافقون موجودون في مكة. في مكة قبل الهجرة الموجود كان هم المشركون الذين كانوا يعبدون الأصنام والأحجار والأحجار، والذين آمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي مكة كان الناس تسميه مؤمنون ومشركون. هذه مكة قبل الهجرة. ثم بعد الهجرة بقي الناس على التفصيل. أو أكبر ثمن تقسيم آخر وهو في مسجد المدينة كانوا ثمة مؤمنين وكانوا مشركين وكانوا أهل الكتاب خاصة اليهود المتمثلون في بيت قينقاع وبني نضير وبني قريظة. إذا في المجتمع المدينة كان الناس ثلاثة، أهل الكتاب كفار، المشركون كفار، والمسلمون. ثم جاء غزوة بدر الكبرى. بعد غزوة بدر الكبرى هذه الغزوة التي أعز الله فيها الإسلام وصار في المسلمين شوكة ومكانة في مجتمع أهل المدينة. هنا استظهر فئات من الكفار أنهم يظهرون الإسلام خشية على أنفسهم أحد كفرهم. فبعد غزوة بدر ظهرت فئة أخرى ليست موجودة وهي فئة المنافقين. إذا المنافقون أن الله بعد غزوة بدر الكبرى ظهرت هذه الفئة وكان على رأسهم يومئذ عبد الله بن أبي بن سلول. هذه الفئة لماذا أظهر الإسلام؟ لأنهم خافوا على أنفسهم، لأن القوة والسلطة كانت في يد من؟ بيد المسلمين، بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحابه خافوا بعدما انتصروا على قريش مكة في غزوة بدر الكبرى. إذا بعد غزوة بدر الكبرى صار مجتمع المدينة مسلمون منافقون وكفار تفرقهم القسمين مشركين واهل الكتاب. ولهذا كل الصور وكل الايات في القران التي تتكلم عن المنافقين اعلموا على انها ايات او صور مدنيه وليست مكيه، لان في مكه لم يكن هذا الموجود. اذا خذ هذه المعلومه على ان كل الصور وكل الايات التي تكلمت عن المنافقين فهي كلها مدنيه وكلها نزلت بعد غزوه بدر الكبرى. لان بعد غزوه بدر الكبرى هذا الصنف بسط، هذا الصنف بسط. من بين هذه الايات التي سنقف عندها في نفس الشفاء كما كشف ربي هذه الاوصاف وكشف الله هذه الاوصاف وصف المنافقين امرين. الامر الاول حتى المسلم يحذر هذه الاوصاف التي تصادف لان من اوصاف المنافقين فالانسان يحذر هذه الاوصاف. والامر الثاني الذي من اجله جل الله اوصاف المنافقين في القران حتى يحذره المؤمنين فلا يخطئون به. حتى يحذره المؤمنين لأن المطالبون بأن يحذر هؤلاء المنافقين كل شيء، لأنهم فساد في الأرض وإفساد في الأمة. نسأل الله السلامة للأمة. النفاق هو إظهار الخير وإظهار الشر. إن المنافقين في ذلك الكريمة. أوصافه هذا النفاق المخرج من الملة هي كلها مذكورة في القرآن. القرآن يعتبر المنافقين الذين هم خارجين عن الملة. وفي نفاق ثاني هو نفاق العمل الذي لا يخرج صاحبهم من ذلك صنع المعاصي وهز الذنوب. ومن بين ما قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم البخاري في السنة ثلاث من كن فيه كان الناس خاصة ومن كان فيه خاصة منهن كان فيه خاصة من النفاق حتى يدعى إذا حدث السبب وإذا فعل الخلف وإذا اؤتمن حاله. وفي بعض الحديث في الرواية الأخرى ضربة زائدة وإذا خاصم فجأة. هل من أفضل الأوصاف نفاق العمل وهي كبيرة سبب الذنوب الخيانة والغدر والكذب والفجور في الخصومة. لكن القرآن جاء يحذرنا عن أوصاف النفاق الذي يخرج صاحبه من ذلك الإسلام والعياذ. مثل هذه الأوصاف الطيبة سبحانه وتعالى ومن الناس إذا بذلك فيبدأ رب عز وجل يصف لنا هذه الأوصاف نتأملها ونحتاجها. قال الله سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشركون. إذا هذه الأولى قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أول كشف على أن هؤلاء الناس منهم أي من المدينة منهم ولكن كل زمان موجودين في زمان موجودين من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يزعمون على أنهم مؤمنين. لماذا يزعمون على أنهم مؤمنين؟ هي ليست خداع لماذا يريدون يخادعون؟ لأن القوة والسلطة كانت من المسلمين وهم يضطرون